بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: سمعت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تردون على الحوض. هل هذا الحديث صحيح؟ وماذا نعني بالشرور التي تزداد؟ وكيف نسعى لتقليلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. الحديث الصحيح من رواة أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا في الجملة. قد يأتي زمان في بعض الأحوال الناس أحسن منهم في حال من الحال الذي قبله، لكن مجموع الأمة لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من الذي قبله. فعلى الناس أن يحرصوا على إصلاح أحوالهم، والثاني في إصلاح الآخرين ما استطاعوا إلى ذلك، لأن هذا من التعاون على بر التقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. وما يحصل من خلل وفساد للتوبة أثر كبير فيه، والاستغفار أثر بالغ. الإنسان إذا أكثر من الاستغفار نفع ذلك الإكثار نفعا كبيرا، إلا أن الناس يغفلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد ربما استغفر أكثر من 100 مرة، في المجلس الواحد ربما تاب أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما عزما أن يتعاهد المرء نفسه في كل مرة يكثر من التوبة: أستغفر الله وأتوب إليه. يكثر من الاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله. الذي أمر بالاستغفار في كل حال وقال إن الاستغفار في نهاية المجلس إن كان المجلس معقودا على خير كان ذلك الاستغفار كالطالع كالقفل على الحسنات التي حصلت، وإن كان المجلس مجلس تخليط كان ذلك الاستغفار كالطالع كالله. فما أجمل أن يتعاهد المرء نفسه في كل مجلس إذا انتهى أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويكثر ما استطاع. إن كان خيرا زاده ثباتا واستبقاء، وإن كان غير ذلك صار نحوا بإذن الله. والله أعلم. تقول: ما توجيهكم للشباب؟ عندنا يضيعون أموالهم في شراء الجاز والسيجار، ويضيعون أوقاتهم في السهر ويخرجون إلى الفلوات، وإذا قلنا لهم إن الجاز والسيجار حرام قالوا لا يوجد دليل صريح على هذا. وماذا تصنع الفتاة الملتزمة إذا تقدم لها من هي هذه صفته؟ هل تستسلم أم تصبر حتى يأتي من هو خير منه وإن تقدم بها العمر؟ إن تقدم لها من هذه حاله إن طمعت بأن تؤثر فيه وتصرفه عن هذا المسلك وتعطفه عن هذا المنعطف السيء وتثق بذلك من نفسها فلتتوكل على الله، ولعل ذلك يكون جالبا للخير لها. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإن ظنت أنها لا تقدر على التأثير عليه وأنه سيستمر وربما يسرف حتى تفسد حاله فلتنتظر عسى فرج يأتي به الله ثم تجتهد في ذلك. وإنه لا حرج على المرأة ولا على ذوي أبيها أن يعرضها على من يعلم عنه الاستقامة ويثق في حسن معاشرته لابنته، وقد سلك الصحابة رضي الله عنهم شيئا من ذلك. المهم أن تبنى أساس إنشاء الأسرة على أكبر ما يمكن من الصلاح. والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: إذا حرم شخص أن يأكل من طعام الآخرين لخلافات عائلية ثم عاد وأكل، هل التحريم حكمه حكم اليمين فتجب فيه الكفارة؟ نعم، إذا حرم أكل طعام فلان أو آل فلان ثم لم يستمر فليكفر كفارة يمين. بل خير له أن يترك ذلك الموقف الذي هو أساس من أسس القطيعة، ليتركه وليتحول إلى ما هو خير منه وهو الصلة والتواصل. أحسن الله إليكم. تقول: عندما حدث الكسوف الأخير في الشمس بعض مساجد قريتنا صلت بناء على ما أعلن في وسائل الإعلام، والبعض الآخر رفض الصلاة وقالوا إنما تكون الصلاة عند مشاهدة الكسوف وهو لم يخرج عندنا في القرية فيه وإنما كان خفيفا جدا، فأي المساجد على الحق؟ إذا كان خفيفا جدا ولكن له أثر فهو كسوف. وإن كانت القرية وما حولها قد خلع الجو فيها من أي أثر للكسوف فلا صلاة. إذا رأيتم ذلك فاسعوا إلى الصلاة. فربط القيام بصلاة الكسوف برؤية الكسوف لا بالخبر، وإلا لو كان مجرد الخبر أن يحصل كسور في موضع كذا وكذا، ماذا تستطيع الناس يصلون بصلاة لا دليل قائمة لديهم على الإتيان بها؟ لكن تذكر بأنه قبل الدورة بيوم أو يومين يأخذ منها سائل أبيض خفيف باستمرار، يتوضأ وفي أثناء الصلاة يأخذ مرة أخرى ولكنها لا تعيد الوضوء، فهل صلاتها صحيحة؟ ما جمع أنه يأتي يخرج بدون تحكم منها ولا تحكم على شيء من منعه، فالصلاة هي كما صحيحة، فيكون حكمه حكم رطوبة الجرح الذي يخرج ولا يملك الإنسان منعه. قال الله عليكم، فقلت سمعت في الحديث أن رجلا عذب في قبره بسبب شملة غلها من الغنائم، فما المقصود بهذا؟ هذا حديث صحيح ثاني، لما تحدث الصحابة عن شخص التوفي ظنوا أنه شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أواير ذلك وكلمة أخرى إن الشملة التي غلها في الغنيم من الغنيمة تستعر عليه نارا في قبره. أخذ الأموال من غير حلها من المال العام، مال الأمة الذي تشرف عليه الدولة، أخذ بالمال من الطرق المحرمة وهو داخل في الغلول. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لأصحابه أحكام ذلك قال لا أرجو أن أحدكم يأتي يوم القيامة ويحمل على رقبة شاة سيعر أو بقرة لها خوار أو بعيرا له روع أو يقال أن تخطق فيقول أغني فأقول قد بلغت، ثم أخبر أن من يغلب يأتي ما غل يوم القيامة. ثم ذكر الغلول بين ذلك وأنه يأتي الإنسان يحمل ما غل. فهذه الأموال التي تؤخذ في الغنيمة أو من بيت المال بغير حق هي غلول من أصحابها نسأل الله العافية. يقول في أول سؤال له ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس، هل تجب فيها الزكاة؟ مجرد الاقتناء وهو لا يوجد عرض من عروض تجارة ليبيعها مثال ذلك الصلاة لا تجب فيها الزكاة. الزكاة تجب في المال الزرع للزخم عروض التجارة، تجب في الذهب والفضة وما يقوم مقامها من النقود، وما سوى ذلك من المقتنيات إن كانت لمجرد الاقتناء فلا زكاة فيها. الله عليكم، يقول عندنا مجموعة من أغنام هي خليط بين نوع للتجارة ونوع للأكل، وهي لا ترعى كامل الحول بل نضع لها علف، هل عليها زكاة سائمة أم زكاة تجارة؟ إذا كانت هذه الأغنام الأكثرية منها التجارة في البيع والشراء فحكمها حكم مال التجارة فتقدر بالثمن ولو كانت خمسة شيح، وإن كانت لا للقمية وكان الراعي أكثر من الإنفاق فهي زكوية تبدأ الزكاة من بلوغ 40 شاة على التفصيل المعروف في زكاة بهيمة الأنعام، وإذا كنت مجرد تأكلون لا يؤثر ذلك. لو نقص العدد قبل تمام الحول يوم وصار 39 يعني ذبحت من 2 أو 3 انقطع الحول بسبب عدم السلامة. الله يكرمك، يقول إذا أرسلني والدي لشراء حاجيات المنزل وبقي معي مبلغ يسير أعرف أنه لا يهم الوالد أخذه مثل 4 أو 5 ريالات، فهل عليه شيء؟ ما دام أنه إذا علم أبوك أنك أخذته لا يسوه ذلك فلا شيء، إن كان لا يعلم لا يرضى بذلك ولو كان رضاه خفيفا، فالاعتناء بالأمانة وأن لا تأخذ إلا ما أجل لك أن تأخذه هو الأولى والأجل. يقول ما حكم إنساك بنت العم وتزيدها رغما عنها بدون رضاها؟ إجرام وظلم وعدوان على الحقوق وجاهلية ضعنة لا أمر لا يحل ولا يصح الزواج، ولو أجبرت النكاح وعقد لها مكرهة كانت معاشرتها معاشرة محرمة. الله عليكم، يقول الذي عنده بنات في سن الزواج ولكنه يرفض أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة حتى يتأخر بهن السن، فهل عليه شيء في هذا؟ نعم، هو ظالم للصغيرة، يجب إذا تيسر زوج صالح لأي واحدة منهم يريدها ولا محذور شرعي في ذلك الشخص أن تزوج، وأن لا يمنع واحدة من حق عرض لها منتظرا عروض حق للأخريات، بل يدعهم يغني الله جل وعلا من شاء منهم بما شاء. يسأل عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد حال استحلاله لما حرم الله. كل ما حرمه الله جل وعلا لا يجوز للعباد أن يستحلوه، فإن الله هو المحرم ورسوله هو المحرم، الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، والأصل في الأمور كلها الحل إلا ما دل الشرع على منعه بما يتعلق بالاحتساب والتحصيل. والأصل في العبادات التوقيت، وأن لا يعبد الإنسان الله إلا بما شرعه الله جل وعلا أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يطلب الإنسان ضابطا في مثل هذه الأمور، فعليه أن يتخذ صادقا آخر، وهو أن يترك ما شك فيه، أن يتجنب ما استراب في أمله. من ثبت عليه شيء من الأمور لا يقول هذا لم يتبين تحريمه هو مباح، لا، زعم يريبك لما يريبك، من اتقى الشبهات الصبر على دينه وعرضه. ينبغي للمسلم أن يتخذ هذين الحديثين وما في قصرهما موضع الضابط الأساسي لمسيرته في حياته كلها. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم، ما حكم دخول غير المسلم للمسجد لإصلاح عطل كهربائي أو نحو ذلك؟ لا بأس بذلك، ولعل الله أن يهديه عندما يرى المسجد وهيبته أن يقع في قلبه حب المساجد. شكر الله لكم. يقول: الحوالة في تحويل مبلغ معين لشخص في بلد آخر في حال اختلاف العملة، هل يدخل ذلك في ربا الفضل إذا كنت أرد له دينا علي؟ لا، هذا يكون في حكم البيع إن وفى بنقد غير النقد الذي في الذمة، لكن يكون بسعر ذلك الوقت الذي يتم فيه التقاضي. فإذا اقتضيت عملة سعودية بدل عملة مصرية في يوم كذا وكذا، أن تقتضيها في سعر ذلك اليوم فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى حديث يشبه على كل سلامة من أحدكم صدقة؟ هل يؤجر المسلم عند الصباح بمجرد النية وعدد أعضاء جسمه؟ لا، يؤجر بغدر هذه الصدقة. يصبح أزنادا في كل يوم 600 صدقة على قدر السلامة التي فيه. قال الصحابة: وليس كلنا يجد ما يتصدق به. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا بكل تكبير صدقة، بكل ثاني صدقة، تسبيح صدقة، وأمر معروف صدقة، وعدد صنوفا من الأعمال أنها تجزي عن الصدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. أي إذا أصلح الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتصدق ويفعل استطاع أن يعد 600 فقد أدى ما عليه، وإن لم يستطع فإنه لم يؤدي ما عليه. فإن صلى ركعة الضحى كانت قاضيتين عن 600 صدقة في هذا البحث. صلى الله عليه. قال الله إليكم سائل يقول: وضعت مع أكثر بنات خالي، وقد جاء بعدها أخوات أخريات، وهي الآن قد تزوجت، هل يجوز لي أو لأحد من إخواني التقدم لطلب إحدى أخواتها؟ إذا كنت رضعت من أمها أو من زوجة أبيها الرضاع المحرم، فأنت أخوها وأخو أخواتها وإخوتها من أمها أو من غيرها، ولا يحل لك أن تزوج بأي واحدة منهن. إن كنت رضعت معها من امرأة أجنبية فهذا الرضاع يسري عليك وعليها فقط، ولا ينتقل إلى بقية إخوانها أو أخواتها. والله يسأل عن إخوانها أيضا يتقدمون، وإخوانه إخوانك هم بابي أولى. أنت ينفع عليك إذا كنت رضعت من أمها الزواج من أي واحدة من أخواتها. إن كنت رضعت أنت وإياها من امرأة أخرى فالتحريم بينكما فقط وبين بناتها أو فقط، وأما إخوانك فلا يؤثر عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: الرشوة جاء التحذير منها، ولكن إذا انتشرت في المجتمع حلت به المصائب، حدثونا عن آثارها لعل الناس يتبعون منها. هذا السؤال في الحقيقة مجمع. الذي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن الراشية والمرتشية والرائش. الراشي هو بدل الرشوة، والمرتشي هو طالبها قابضها، والرائش هو السمسار، هو الواسطة بين الراشي والمرتشي. هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون إلا إن تاب توبة نصوحة. ثم إن هناك صنوف من الرشاء تلبس لباس هدية. بعث سيد البشر صلى الله عليه وسلم رجلا يجد الصدقة الزكاة، فلما قدم قال للناس أو قال: هذا لكم، للنبي صلى الله عليه وسلم واصطحاب: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي خطيبا وقال: ما دار الرجل نبعثه على العمل منا، ولأن الله يأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أن يهدي إليه؟ ثم ذكر أن من غل أي شيء فهو غلول. فالموظف الذي الناس يحتاجون إلى عمله إذا قبل الهدايا من غاضب الحاجات التي بين يديه، هذا طريق من طرق الرشوة أيا كانت هذه الهدايا، إلا ما كان من الهدايا التي تبذل لكل أحد لموظف وغير موظف، وعلى سبيل المثال تقاويم يبذلها منتجها على الشركات فيعطيها من يتعامل معه ومن لا يتعامل معه، ويقصد بذلك في الغالب الدعايه لشركته، لا يقصد بذلك ان تسهل له اموره. مثل هذا لا حرج في القبول، ومن استعف فان من يستعفف باسمه الله. أحسن الله إليك. نقول والدي كبير في السن ويصاب بدهور ونسيان، وأحيانا يصلي الظهر ركعتين، وأحيانا يخطئ في الوضوء، وأحيانا يصلي في أوقات النهي، فإذا بينا له غضب وخرج زعلان، فهل علينا إثم أن نتركه في على هذه الحالة؟ إذا كان بهذه الحالة فلا حرج عليكم فيه، ففعله بلغ مبلغا في أحوال كثيرة يكون في حال ارتفاع التكليف عنه فلا حرج. والله لكن يقول في الزواجات تقوم المرأة بحمل فانوس وتسير في وسط النساء ويزفونها، فقال بعض النساء أن هذه من عادات النصارى، فهل في هذا الشيء؟ أنا في الحديث لا أعرفها أنها من عادات النصارى، لكن إذا كانت هذه عادة من عادات النصارى وأخذ بها المسلمون فإن التشبه بالكفار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الإنتهاء عنها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الصلاة على الميت في وقت النهي؟ وإذا كان الوقت ضيقا ولم يصلي الفريضة فهل يبدأ بالصلاة على الجنازة؟ لا، إذا كان الوقت ضيقا ولا يكفي للصلاة على الجنازة الصلاة على الفريضة بل فليصلي على الفريضة ثم بعد الصلاة صلي على الجنازة، والشأن الجنازة لا تقدم على صلاة الفريضة ولو كان الوقت واسعا، يصلى الفريضة ثم يصلى على الجنازة بعد ذلك. وأما في وقت النهي يجوز الصلاة على الجنازة إذا دخلت المسجد ولو كان بعد العصر أو بعد الفجر، ولا زال الناس يصلون في الحرمين على الجنائز إذا دخلت، لأن حبس الجنازة والتأخر عنها عن تهيئتها ودفنها مرهق للناس وثقيل عليهم، فالمغادرة في إيصال الميت إلى قبرته دفنه هو أفضل، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم حامليه أن يسرعوا في سيرهم ليبلغوه إلى منتهاه والله أعلم. تقول لي أخت عندها صيام من رمضان السابق وجاء رمضان الآخر ولم تقضي ما عليها وتريد أن تصوم الآن، لكن لا تقدر أن تخرج الكفارة عن عدد تلك الأيام، فهل يجوز لها أن تصوم ما عليها دون كفارة؟ نعم يجوز لها كفارة، نحن الخلاف للصائم إن قدر الصفر الأفضل خرج من الخلاف وصدقته فيها خير مبين، وإن لم تستطع فلا في أهلها. والله عليكم. هداني خالي خاتم ذهب، وهذا الخاتم وجده عندما كان يعمل في إحدى المدن البعيدة منا ولم يعرف صاحبه لأنه وجده في الطريق، وله الآن معي أكثر من 4 سنوات، فماذا علي؟ هل يجوز لي أن أبيعه إذا دعت الحاجة؟ أولا الخال هذا الذي أهداه ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا الخاتم يبدو أنه سليم فهو نقطة، والنقطة لا تحل لملتفتها إلا إذا أدى حقوق التعريف، والتعريف لمدة عام، فنصيحة لك لو بعته وتصدقت بثمن الدنيا في صاحبه ولك أجر في ذلك إن شاء الله. تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ آية الكرسي وسور الإخلاص والمعوذتين ضمن أذكار الصباح والمساء؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الحائض إذا منعت من أن تقرأ شيئا من الصلاة فقد منعت من خير عظيم وثواب جزيل دون أن يأتي نص صريح مانع، فأرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.